الوجه الثاني يبدأ حالا. المقطوعة 78 بعد 100. حومة لا تستطاع لكعب بن مالك. لنا حومة لا تستطاع يقودها، نبي أتى بالحق عف مصدق. حاشية المصدر ابن هشام 259 انتهت الحاشية. المقطوعة 79 بعد 100 جند الله للقعقاع ابن عمرو التميمي. ولقد شهدت البرق برق تهامة يهدي المناقب راكبا لعياري، في جند سيف الله سيف محمد والسابقين لسنة الأحرار. حاشية المصدر الإصابة 303 انتهت الحاشية. المقطوعة 80 بعد 100. جيش كموج البحر لخارج خويلد أو لفراس الخزاعي. إذا ما رسول الله فينا رأيتنا كلجة بحر مال فيها سديرها، فإن حوربت كعب فإن محمدا لها ناصر عزت وعز نصيرها. حاشية المصدر الإصابة 1 398 3 197 من 1 إلى 2. النسبة نسبها في رواية الإصابة الأولى لخارج ابن خويلد الكلبي الصحابي، وفي الرواية الثانية نسبها لفراس الخزاعي وهو شاعر مخضرم صحابي حجازي. الإصابة 1 398 و 397. الغريب 1 الكاف زيادة على الأصل. الرواية 1 في رواية الإصابة الثانية مال فيها سريرها، 2 في رواية الإصابة الثانية إذا ما ارتديناها فإن محمدا. انتهت الحاشية. عنوان البطولات والأيام. البطولات المقطوعة 81 بعد 100. الفتنة أكبر من القتل لعبد الله بن جحش. تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد. صدودكم عما يقول محمد وكفر به، والله راء وشاهد. وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد. فإن وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عاند. حاشية المصدر ابن هشام 62 نهاية العرب 17 1029 واحد الى ستة. الترجمة عبد الله ابن جحش الاسدي من السابقين الاوائل، وهو اول قائد في الاسلام، وقيل ان اول راية عقدت له هاجر الهجرتين وجاهد حتى استشهد في احد عن نيف 40 حولا. الإصابة 278 وشعر المخضرمين 97. المناسبة كان عبد الله بن جحش رأس أول سرية إسلامية جاهدت في سبيل الله، واشتبك بسريته مع قريش ف فقتل وأسر ولما رجع فقتل وأسر ولما رجع لامه المسلمون لقتله في الأشهر الحرم حتى نزلت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. وشنت قريش أيضا على المسلمين فرد عليهم عبد الله وأفكار النص مستمدة من الآية الكريمة. الغريب خمسة ابن الحضرمي عمر أول قتيل من المشركين في الإسلام، وعثمان بن عبد الله أول أسير من المشركين في الإسلام. نخلة مكان بين مكة والمدينة، عاند معاند أو ملازم. انتهت الحاشية. المقطوعة 82 بعد 100 على دين النبي لعبد الله بن أنيس. تركت ابن ثور كالحوار وحوله، نوائح تفري كل جيب مقددي، أقول له والسيف يعجم رأسه، أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي. وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد. وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. حاشية. المصدر ابن هشام 2358 ونهاية الأرب 1729 و130 من 1 إلى 4. الترجمة عبد الله ابن أنيس الجهني أبو يحيى المدني حليف بني سلمة، كان ممن يكسرون الأصنام في الظلام. أصنام بني سلمة شهد العقبة وما بعدها، وتوفي عام 54 الهجري، الإصابة 270. الغريب واحد تفري تمزق، 2 قعدد جبان لئيم. انتهت الحاشية. المقطوعة 83 بعد 100 مصرع يهودي لعباد بن بشر. صرخت له فلم يعرض لصوتي، ووافى طالعا من رأس جدري. فعدت له فقال من المنادي؟ فقلت أخوك عباد بن بشر. وهذه درعنا رهنا فخذها لشهران وفى أو نصف شهر. فقال معاشر سغبوا وجاعوا، وما عدم الغنى من غير فقر. وأقبل نحونا يهوي سريعا وقال لنا لقد جئتم لأمري، وفي أيماننا بيض حداد مجربة بها الكفار تفري، بها الكفار نفري. فعانقه ابن مسلمة المردى به الكفار كالليث الهزبري، وشد بسيفه صلطا عليه فقطره أبو عيسى بن جبري. وجاء برأسه نفر كرام هم ناهيك من صدق وبر. وكان الله سادسنا فأبنى بأنعم نعمة وأعز نصر. حاشية. المصدر الاستيعاب 2449 والنبلاء 1245 من 1 إلى 2 و6 إلى 7 و10 والإصابة 495 4 و10 ومغازي الواقدي 149 1 و10. الترجمة عباد بن بشر الأشهلي الأنصاري، صحابي جليل شهد المشاهد كلها حتى استشهد يوم اليمامة عن 45 حولا، وكان فاضلا مجاهدا شاعرا. الإصابة 2 445. المناسبة أرسل الرسول عليه السلام عصابة مغامرة للفتك باليهودي الحاقد الشرير كعب بن الأشرف، وكانت السرية مكونة من محمد بن مسلمة رئيسا، والحارث بن أوس وأبي عيسى بن جبر وعباد بن بشر وسلطان بن وقش. الغريب واحد يعرض يظهر الجبر الجدار، ثمانية الصلت السيف الماضي، قطره ألقاه على الأرض أو صرعه صرعة شديدة. الرواية واحد في المغازي صرخت به فلم يحفل، وفي الاستيعاب والنبلاء والمغازي طائعا والتصحيح من الإصابة، وفي المغازي طائعا من قومه قصري. اثنان في المغازي فعدت فقال من هذا المنادي. ثلاثة في الإصابة وهذه درعنا والتصحيح منها ومنها لشهران وفت. أربعة في المغازي فقال معاترة لقد عدموا وجاعوا. خمسة في المغازي وأقبل ومنها التصحيح. سبعة في المغازي ابن مسلمة المرادي أو في النبلاء والمغازي به الكفار ومنهما التصحيح. ثمانية في المغازي وشد برأسه سلطان عليه. تسعة في المغازي مر برأسه. عشرة في المغازي بأفضل نعمة. انتهت الحاشية. المقطوعة الرابعة والثمانون بعد المئة. مصرع عمر بن ود لعلي بن أبي طالب. نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، فصدرت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. حاشية المصدر ابن هشام اثنان مئة وخمس وسبعون، وزهر الآداب واحد احدى وخمسون من واحد الى اربعة. المناسبة كان عمرو ابن ود الشجاع العظيم المعروف مع الأحزاب يوم الخندق، وكان مدلا بشجاعته ذا كبرياء حتى برز له الإمام علي فعلمه درس الحياة وجندله صريعا إلى جهنم. الغريب الدكادك جمع دكدك وهو الرمل المستوي. المقطر الصريع صرعة شديدة. بزني سلبني. الرواية اثنان في الزهر أعرضت حين رأيته متقطر كالجدع. انتهت الحاشية. المقطوعة الخامسة والثمانون بعد المئة. جزاء المعتدين لحمزة بن عبد المطلب. ألا يا لقومي للتحلم والجهل وللنقص من رأي الرجال وللعقل، وللراكبين بالمظالم لم نطأ لهم حرمات من سوام ولا أهل، كأنا نبلناهم ولا نبل عندنا لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل، وأمر بإسلام فلا يقبلونه وينزل فيهم مثل منزلة الهزل، فما برحوا حتى انتدبت لغارة لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل، بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبل، لواء لدين النصر من ذي كرامة إله عزيز فعله أفضل الفعل، عشية راحوا حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلي، فلما ترأينا أناخوا فعقلوا مطايا وعقلنا مدى غرض النبل، فقلنا لهم حبل الإله نصيرنا، وما لكم إلا الضلالة من حبلي. فثار أبو جهل هنالك باغيا فخاب، ورد الله كيد أبي جهل. وما نحن إلا في 30 راكبا، وهم 200 بعد واحدة فضلي. فيا للؤي لا تطيعوا غواتكم، وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل. فإني أخاف أن يصب عليكم عذاب، فتدعو بالندامة والثكل. حاشية المصدر ابن هشام 256، والبداية 3245 من 1 إلى 14، والعمدة 136 من 8 إلى 12. النسبة: القصيدة لحمزة، ولكن ابن هشام بعد نسبتها إليه قال: إن أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحمزة. المناسبة: أرسل الرسول عليه السلام حمزة في سرية من أوائل السرايا في عملية التحدي الإسلامي لكبرياء قريش. الغريب 1 السوام الإبل الراعية، 3 نبلناهم رميناهم بالنبل، 8 المراجل القدور التي على النار، 9 الغرض الهدف الذي يرمى إليه، 13 فيا للؤي فيا آل لؤي وهم قريش. الرواية 3 في البداية كأن تبلناهم ولا بتلى، 10 في العمدة حيل الإله نصيرنا، 8 في البداية عشية صاروا. انتهت الحاشية. عنوان الأيام: يوم بدر، المقطوعة 86 بعد 100، سكان الجحيم لعلي بن أبي طالب. ألم تر أن الله أبلى رسوله بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل، بما أنزل الكفار دار مذلة فلاقوا هوانا من أسار ومن قتل. فأمسى رسول الله قد عز نصره، وكان رسول الله أرسل بالعدل. فجاء بفرقان من الله منزل، مبينة آياته لذوي العقل. فآمن أقوام بذاك وأيقنوا، فأمسوا بحمد الله مجتمع الشمل. وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم، فزادهم ذو العرش خبلا على خبل. وأمكن منهم يوم بدر رسوله، وقوما غضابا فعلهم أحسن الفعل. بأيديهم بيض خفاف عصوا بها، وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل. فكم تركوا من ناشئ ذي حمية صريعا، ومن ذي نجدة منهم كهل. تبيت عيون النائحات عليهم، تجود بإسبال الرشاش وبالوبل. دعا الغي منهم من دعا فأجابه، وللغي أسباب مرقمة الوصل. فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أشغل الشغل. حاشية: المصدر ابن هشام 208، والبداية 334 و335 من البيت الأول إلى البيت 12. النسبة: رواها ابن هشام لعلي رضي الله عنه ثم قال: ولم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها لعلي. المناسبة: غزوة بدر ونصر المسلمين فيها. الغريب: 10 يجود بأسبال الرشاش، تجود بإرسال ما تحضر من الدمع، الوبل المطر. المرفقة الضعيفة والملفقة، الشغب تهيج الشر. انتهت الحاشية. المقطوعة 87 أصحاب القليب لحسان بن ثابت. وخبر بالذي لا عيب فيه، ثلاث نقط في أول البيت، ثم وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير أخبار الكذوب. بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغيوب. فوافيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب. بنو الأوس الغطارف آزرتها بنو النجار في الدين الصليب. بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاض الكعوب. أمام محمد قد آزروه على الأعداء في لفح الحروب. فغادرنا أبا جهل صريعا وعتبة قد تركنا في الجبوب. وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسب نسيب. يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب. ألم تجدوا حديثي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب. فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. حاشية. المصدر ديوان حسان من البيت 14 إلى 17، وابن هشام 274 و75 من 1 إلى 12، وأمال المرتضى 218 10 و11، والبداية 3294 من 1 إلى 12. المناسبة: انتصر المسلمون يوم بدر وقد قتل من المشركين 70 رجلا، فأمر النبي عليه السلام بقذف جثثهم في قليب بدر، ثم ناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم واحدا واحدا وقال: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ابن هشام 271. الغريب: الجنح الطائفة من الليل. 5. الغطارفة السادة الأشراف. 6. خاضي غليظ. 8. الجبوب الأرض الغليظة. 10. كباكب جماعات. الرواية: 4 في ابن هشام، والبداية: فلاقيناهم. 51 في ابن هشام، والبداية: وقد وازروه. 7 في ابن هشام، والبداية: خاط الكعوب. 8 في ابن هشام، والبداية: وآزرتها. 11 في ابن هشام، والبداية: ألم تجدوا كلامي. انتهت الحاشية. المقطوعة 88 جزاء الكافرين لكعب بن مالك. عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد ليس لله قاهر. قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا بغوا وسبيل البغي بالناس جائر. وقد حشدوا واستنفروا من يليهم من الناس حتى جمعهم متكاثر. وسارت إلينا لا تحاول غيرنا بأجمعها كعب جميعا وعامر. وفينا رسول الله والأوس حوله له معقل فيهم عزيز وناصر. وجمع بني النجار تحت لوائه يمشون في الماذي والنقع ثائر. فلما لقيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل النفس صابر. شهدنا بأن الله لا رب غيره وأن رسول الله بالحق ظاهر. وقد عريت بيض خفاف كأنها مقاييس يزهيها لعينك شاهر بهن أبدنا جمعهم فتبددوا وكل يلاقي الحين من هو فاجر فأمسوا وقود النار في مستقرها وكل كفور في جهنم صائر تلظى عليهم وهي قد شب حميها بزبر الحديد والحجارة ساجر وكان رسول الله قد قال أقبلوا فولوا وقالوا إنما أنت ساحر لأمر أراد الله أن يهلكوا به وليس لأمر حمه الله زاجر. حاشية: المصدر ابن هشام 209، البداية 335 من 1 إلى 14 و3 341 1. المناسبة: نصر الله المسلمين يوم بدر. الغريب: 4 كعب وعامر من قريش، وخصهما لأن أكثر بطون قريش منهما. 6 الماذي الدروع. 9 مقابيس جمع مقباس وهي شعلة النار. 10 الحين الهلاك. 12 زبر الحديد قطعه الساجر موقد النار. 14 حمه قدره. الرواية: 9 في رواية البداية الأولى كأنها مقاييس، 10 في رواية البداية الأولى وكان يلاقي الحين. انتهت الحاشية. المقطوعة 89 بعد 100، اليوم الفاصل لحمزة بن عبد المطلب. ألم تر أمرا كان من عجب الدهر، وللحين أسباب مبيتة الأمر، وما ذاك إلا أن قوما أفادهم فحانوا تواصوا بالعقوق وبالكفر، عشية راحوا نحو بدر بجمعهم فكانوا رهونا للركية من بدر، وكنا طلبنا العير لم نبغ غيرها فساروا إلينا فالتقينا على قدر، فلما التقينا لم تكن مثنوية لنا غير طعن بالمثقفة السمر وضرب ببيض يختل الهام حدها مشهرة الألوان بينة الأثر، أولئك قوم قتلوا في ضلالهم وخلوا لواد غير محتضر النصر، لواء ضلال قاد إبليس أهله فخاس بهم إن الخبيث إلى غدر، وقال لهم إذ عاين الأمر واضحا برئت إليكم ما لي اليوم من صبر، فإني أرى ما لا ترون وإنني أخاف عقاب الله والله ذو قسر، فقدمهم للحين حتى تورطوا وكان بما لم يخبر القوم ذا خبر، فكانوا غداة البئر ألفا وجمعنا 300 كالمسدمة الزهر، وفينا جنود الله حين يمدنا بهم في مقام ثم مستوضح الذكر، فشد بهم جبريل تحت لوائنا لدى مأزق فيه مناياهم تجري. حاشية: المصدر ابن هشام 207 و108، البداية 333 و334 من 1 إلى 14، المناسبة يوم بدر بين المسلمين وكفار قريش. الغريب: 2 أفادهم فحانوا أهلكهم فهلكوا، رهون يرتهنون، 3 الركية البئر، 6 يختلي يقطع وينزع، الإثر في المحيط، الإثر بكسر فسكون يجمع على آثار، 7 محتضر حاضر، 8 خاس نكث وغدر، 12 المسدمة الفحول الهائجة. الرواية: 2 في البداية فخانوا تواص بالعقوبة، 12 في الأصل كالسدمة والتصحيح من البداية وانتهت الحاشية. المقطوعة 90 بعد 100 وقعة مذكورة لمجهول. أزار الحنيفيون بدرا وقيعة سينقض منها ركن كسرى وقيصر. أبادت رجالا من لؤي وأبرزت خرائد يضربن الطرائب حسرا. فيا ويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد الهدى وتحير. حاشية: المصدر الروض الأنف 285، البداية 3308 من 1 إلى 3. المناسبة: بينما كانت قريش تتحسس أخبار جيشها الذاهب لحماية العير رفع هذا النشيد في إحدى البطاح. انتهت الحاشية. المقطوعة 91 بعد 100 مكيدة إبليس لحسان بن ثابت. سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار. وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار. حاشية: المصدر ابن هشام 285، والبداية من 1 إلى 3، وهي ليست موجودة في الديوان. وهذه المقطوعة والمقطوعة 246 قصيدة واحدة. المناسبة: هزيمة المشركين يوم بدر. الغريب: 2 دل أرسل الدلو إلى أعماق البئر، 3 جار مجير. انتهت الحاشية. المقطوعة 92 بعد 100 معاقلنا السيوف لحسان بن ثابت. فما نخشى بحمد الله قوما وإن كثروا وأجمعت الزحوف. إذا ما ألبوا جمعا علينا كفانا جدهم رب رؤوف. سمرنا يوم بدر بالمعالي صراعا ما تضعضعنا الحتوف. فلم ير عصبة في الناس أنكى لمن عادوا إذا لقحت كشوف. وكلنا وتوكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف. لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف. حاشية: المصدر ابن هشام 211 و112، وهي ليست موجودة في الديوان. المناسبة: نصر المسلمين وهزيمة الكافرين يوم بدر. الغريب: 3 الحتوف جمع حتف وهو الموت. 4 الكشوف الناقة يضربها الفحل وهي حامل. انتهت الحاشية. المقطوعة 93 بعد 100 ارتقبوا بدرا أخرى لكعب بن مالك. لعمر أبيكما يا ابني لؤي على زهو لديكم وانتخاء. لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند اللقاء. وردناه بنور الله يجلو دجى الظلماء عنا والغطاء. رسول الله يقدمنا بأمر من أمر الله يحكم بالقضاء. فما ظفرت فوارسكم ببدر وما رجعوا إلينا بالسواء. فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كدائي. بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملائي. حاشية: المصدر ابن هشام 212 و113، والبداية 3336. من 1-7. المناسبة كانت هزيمة المشركين ببدر مرة قاسية مبكية مضحكة، وفي هذه القطعة يوعد كعب قريشا معركة أخرى كبدر. الغريب 1-ميل. انتهت الحاشية. المقطوعة 94 بعد المئة. يوم أحد أولئك آبائي لحسان بن ثابت. فراغ ثم فدع ذكر دار بددت بين أهلها، نوى فرقت بين الجميع قطوع. وقل إن يكن يوم بأحد يعده سفيه، فإن الحق سوف يشيع. وقد ضاربت فيه بنو الأوس كلهم، وكان لهم ذكر هناك رفيع. وحام بنو النجار فيه وضاربوا، وما كان منهم في اللقاء جزوع. أمام رسول الله لا يخذلونه، لهم ناصر من ربهم وشفيع. وفوا إن كفرتم يا سخين بربكم، ولا يستوي عبد عصى ومطيع. بأيمانكم بيض إذا حمي الوغى، فلا بد أن يرضى بهن صريع. لقد غادرت تحت العجاجة مسندا أبيا، وقد بل القميص نجيع. بكف رسول الله حتى تلففت على القوم مما قد يثرن نقوع. أولئك قومي سادة من فروعهم، ومن كل قوم سادة وفروع. بهن يعز الله حين يعزنا، وإن كان أمرا يا سخين فظيع. فإن تذكروا قتلى وحمزة فيهم، قتيل ثوى لله وهو مطيع. فإن جنان الخلد منزلة بها، وأمر الذي يقضي الأمور سريع. وقتلاكم في النار أفضل رزقهم، حميم معا في جوفها وضريع. حاشية المقطوعة 94 بعد المئة. المصدر ديوان حسان 257-259، عدا الخامس وابن هشام 259-3-15. النسبة نسبها ابن هشام لحسان كما هي في الديوان، ولكنه عقب فقال ينكرها لحسان. المناسبة كانت غزوة أحد هزيمة نكراء في تاريخ الإسلام الأول، استشهد فيها عشرات غاليات من الأبطال المجاهدين. الغريب 6 السخين طعام بين الحساء والعصيدة كانت تعير به قريش. 8 العجاج مفرد عجاج وهو الغبار الكثير. أبي ابن خلف مشرك عميق الكفر شديد العداء للإسلام، قتله النبي في أحد بالحربة. النجيع الدم الأسود 9 نقوع جمع نقع وهو الغبار. 14 حميم ماء حار، ضريع نبات شائك. الرواية 3 في ابن هشام وقد صابرت، 4 فيه وضاربوا، 6 في ابن هشام وفوا إذ ولا يستوي عبد وفي ومضيع. 7 في ابن هشام بأيديه مبيض يروي لهن. 9 في ابن هشام حتى تنصبت. 10 في ابن هشام سادة من فروعكم وفي كل قوم. 12 في ابن هشام بهن نعز وإن كان أمرا. 13 في ابن هشام فإن جنان الخلد منزلة له. انتهت الحاشية. المقطوعة 95 بعد المئة. نلنا منهم ونالوا منا لكعب بن مالك. مجالدنا عن ديننا كل فخمة مذربة فيها القوانس تلمع، وكل صموط في الصوان كأنها إذا لبست نهي من الماء مطرع، وكل صموت في الصوان كأنها إذا لبست نهي من الماء مطرع، وفينا رسول الله نتبع أمره إذا قال فينا القول لا نتضلع، تدلى عليه الروح من عند ربه ينزل من جد السماء ويرفع، نشاوره فيما نريد وقصرنا إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع. وقال رسول الله لما بدوا لنا ذروا عنكم هول المنيات واطمعوا، وكونوا كمن يشري الحياة تقربا إلى ملك يحيا لديه ويرجع، ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا على الله إن الأمر لله يرجع، فنلنا ونال القوم منا وربما فعلنا، ولكن بالذي الله أوسع شددنا بحول الله والنصر شدة عليكم وأطراف الأسنة شرعوا، عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع، فخانوا وقد أعطوا يدا وتخاذلوا أبى الله إلا أمره وهو أصنع. الحاشية المصدر ابن هشام 256 و157 الفاضل 12 1 والبداية 453 و54 من 1 إلى 12. المناسبة هزيمة المسلمين يوم أحد. الغريب 1 المجالد لنا عن ديننا كل كتيبة فخمة مذربة جريئة. وكان كعب قد نظم المعنى هكذا: مجالدنا عن جذمنا أي أصلنا. فقال له النبي المعلم: هل يصلح أن تقول عن ديننا؟ يعني يصلح في موسيقى الشعر ولغته؟ فقال كعب: نعم. قال: فهو أحسن. القوانس جمع قونس، وهي بيضة من الحديد تقي الرأس يوم الحرب. 2 الصموت الدرع الثقيلة، النهي الغدير الصافي. 3 لا نتضلع من الضلع وهو الغمز في المشية أي لا نتباطأ. 5 قصرنا جهدنا وغايتنا. 9 بالذي أوسع فعل ماض أي بالذي أغنى وأعطى من قوة وطاقة. 12 أصنع أحسن صنعا، الرواية 12 في البداية فحانوا وقد أعطوا. انتهت الحاشية. بهذا ينتهي الشريط 5. البقية على الشريط 6.